والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب. وهو على كل شيء قدير. فاطر السماوات والأرض. جعل لكم من أنفسكم أزواجا نعم أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثلي شيء. والسميع البصير. سبحانه وتعالى له مقاليد السماء. أزواجا ومن

صعب ما شاء الله يا رب. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. لا ده عايز يشط يعين عليك يعين عليك يا دكتور. فلذلك فزع. اللهم صل عليه. فلذلك فزع واستقم كما أمر صلى الله عليه وسلم ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما الله ربنا ربكم لا إله إلا الله لنا أعمالنا ولكم الله يجمع بيننا الله يرحم فلذلك فزع صلى الله عليه وسلم واستقم كما و ولا تتبع أهواء يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منا ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يرزق من يشاء من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العظيم.